يا صغيري يا صغيري احترم شأن الكبير واستفد منه كثيرا فهو ذو علم وفير. يا صغيري يا صغيري احترم شأن الكبير واستفد منه كثيرا فهو ذو علم وفير. يا أبي سمعا وطاعة ابعث الخيرات فينا فاتباعي لك طاعة لإله العالمين. يا صغيري يا صغيري احترم شأن الكبير واستفد منه كثيرا فهو ذو علم وفير. وخذ النصح جميلا من أخ بر نذير فهو من قد جاء قبلا وهو أدرى بالمصير. وخذ النصح جميلا من أخ بر نذير فهو من قد جاء قبلا وهو أدرى بالمصير. إن أتاكم تلقى منه خير رد للصغير لا تمازحه وحاذر رفع صوت بالجهير. وإذا نادك لبس الصوت أسرع بالمسير. وإذا سار فلا تسبقه خطوا كالنغير. وإذا نادك لبس الصوت أسرع بالمسير. وإذا سار فلا تسبقه خطوا كالنغير. وإذا مر فحيه بسلام مستنير بهدى الإسلام حبا واحتراما للكبير. أبي سمعا وطاعة ابعث الخيرات فينا فاتباعي لك طاعة لإله العالمين. يا صغيري يا صغيري احترم شأن الكبير واستفد منه كثيرا فهو ذو علم وفير. يا صغيري يا صغيري احترم شأن الكبير واستفد منه كثيرا فهو ذو علم وفير. يا صغيري يا صغيري احترم شأن الكبير واستفد منه كثيرا فهو